بدأنا في الدرس الماضي الكلام على مسألة أوردها المصنف رحمه الله، وهي بيان أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. وقصد الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله إثبات ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الجنة والنار خالدتان لا تفنيان ولا تبيدان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها من المخلوقات التي لها أول وليس لها نهاية. وهذه المسألة اختلف فيها أهل القبلة على مذاهب ثلاثة. المذهب الأول أن الجنة والنار خلقهما الله سبحانه وتعالى وهما موجودتان، خلقهما مع خلق السماوات والأرض، وأنهما باقيتان إلى يوم القيامة، وأنهما دائمتان خالدتان. ذلك لأن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالخلود في الجنة والنعيم فيها، وأوعد الكفار بأنه يخلدهم في النار. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، والذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. ونقلت أقوال، منها ما نقل عن بعض أهل الأهواء من أن الجنة والنار تفنيان وتبيدان، وأن الله تعالى يخلق الجنة والنار، وأنهما يعذب فيهما أهل النار ويتنعم فيهما أهل الجنة، أما أهل الجنة فيخلدون، وأما أهل النار فجاءت بعض الآراء التي حكاها المحقق، وهي ثمانية أقوال، أن من فيها يتحول إلى أن تكون طبيعته نارية، ومنهم من قال إنه يتنعم بالنار، تتحول له من عذاب إلى نعيم حيث تصبح طبيعته نارية، ومنهم من قال إن أهل النار يفنون، وأن الجنة أهل وأن النار تصطفق وتنتهي، ومنهم من ذهب إلى أقوال هي قريبة من هذه، لا تتجاوز أن تكون النار فيها، يعني في هذه الأقوال فانية تفنى. وقد أشار المحقق جزاه الله خيرا إلى أن هناك أقوال أو قول نسب إلى الإمامين، الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، وهذا القول المنسوب إليهما أن النار تفنى، لكنه ناقش ما قيل حوله شيخ الإسلام ابن تيمية ونفاه، وبين أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يثبت ما أثبته السلف ويثبت ما أثبته أهل السنة والجماعة من أن النار باقية خالدة كبقاء الجنة وخلودها. ثم نقل عن ابن القيم رحمه الله ما نقل عنه، وكان ابن القيم أكثر من عني بالكلام حول هذه المسألة، فتكلم عنها في كتابه أحاد الأرواح، وتكلم عنها في كتابه مختصر الصواعق المرسلة، وتكلم عنها في غيرها من الكتب، واستطاع المحقق أن يستنبط من خلال ما كتبه الإمام ابن القيم، يستنبط عنه ثلاثة أقوال، ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب أهل السنة والجماعة من أن النار لا تفنى وأنها باقية، وأن الناس يخلدون فيها، يعني الكفار والمنافقين الذين كفروا بسبب النفاق. وأما المذهب الثاني فهو التوقف، توقف في هذه المسألة حيث لم يترجع عنده الخلود أو الفناء. والمذهب الثالث حكى فيه ترجيح الفناء على ترجيح البقاء، ترجيح الفناء على ترجيح البقاء. هذا ما نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي أقوال لا شك أنها متضاربة، لكنه أثر عنه هذه الأقوال ولا يعلم يعني آخر هذه الأقوال حتى يمكن لنا أن نحكم بترجيح أي منها. وقد علق المحقق على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: ومن خلال دراستي لكلامه، يعني لكلام ابن القيم في هذه المسألة، تبين لي أن له رحمه الله من هذه المسألة ثلاثة مواقف. الأول ما يقارب التصريح بقوله بفناء النار، حيث قال في شفاء العليل، وهو كتاب مشهور، كتاب اسمه شفاء، في شفاء العليل، يتكلم فيه حول القضاء والقدر، بعد أن قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منهم من استجاب لهم أي للرسل، وهؤلاء هم المؤمنون كل الاستجابة، وقسم استجابوا لهم من وجه دون وجه، وهؤلاء أهل المعاصي. ثم قال القسم الثالث: قوم لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا لهم، بل استمروا على الخروج عن الفطرة، وهؤلاء هم الكفار، ولم يرجعوا إليها، يعني إلى الفطرة، لأن الفطرة هي الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية: كل مولود يولد على الإسلام. فهؤلاء الكفار الذين خالفوا الفطرة ولم يرجعوا إليها، قال عن هؤلاء يعني ابن القيم: ونقول بل قد دل العقل والنقل والفطرة على أن الرب تعالى حكيم رحيم، والحكمة والرحمة تأبى بقاء هذه النفوس في العذاب سرمدا أبد الآباد، بحيث يدوم عذابها بدوام الله، فهذا ليس من الحكمة والرحمة. هذا الكلام نقله عنه من كتابه شفاء العليل، وكذلك من كتابه مختصر الصواعق. فظاهره أنه يرجح فناء النار. أما القول الثاني التوقف، يعني أنه لم يتبين له الرأي الراجح، قال كما صرح به في كتابه حاج الأرواح بعد سرده للأدلة، يعني التي تقول بخلود النار أو بفنائها، قال: فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشان التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة، قيل له أو قيل إلى قوله تبارك وتعالى: إن ربك فعال لما يريد. أي الأمر إليه. وهذا حكاية عن التوقف. إلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يعني كأن ابن القيم رحمه الله يريد أن يقول إن له سلفا في هذا الرأي وهو التوقف، ونسب ذلك إلى علي رضي الله تعالى عنه. إلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها، حيث ذكر دخول أهل الجنة الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء، وقال ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء. وهذا أيضا نقله من كتابه حاد الأرواح، وقال نحوه أطول منه في كتاب شفاء العليل. وانظر مختصر الصواعق أيضا. القول الثالث القول بدوامها موافقة لما عليه الأئمة من أهل السنة والجماعة، وهذا هو الظاهر من عبارته في كتاب الروح، حيث تكلم عن الخلاف في موت الروح ثم قال وإن أريد أنها تعدم وتضمحل فهي لا تموت بهذا الاعتبار. لكن الظاهر أن هذا الكلام يتعلق بالروح في أمر الدنيا، لأنه مر بنا أن فناء الروح وموت الروح هو خروجها من الجسد، لأنها فلعل هذا الكلام الذي ذكره لا يتوافق مع موضوع المسألة التي نتناولها. وقال أصرح من ذلك في كتابه الوابل الصيب، حيث حينما قسم الأدوار إلى ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران قال لا تفنياني، وهذا ربما هو الصريح. ودار لمن قال ودار لمن معه خبث وطيب، وهذه الدار تفنى وهي دار العصاة. لكن المعروف عن أهل السنة والجماعة أن العصاة يخرجهم الله تعالى من النار وقد امتحشوا، ثم يدخلهم الجنة بعد أن يلقى بهم في نهر الحياة، فينبتون كما ينبت حميل السيل، ويتطهرون ويتنظفون ثم يدخلون الجنة. وهذا لا يلزم منه أن تفنى النار. قال وانظر كتابه زاد المعاد، قال وقد أطلت الكلام في هذا التعليق لأن هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، فكثير منهم من نسب القول بفناء النار لهما، يعني للإمامين ابن تيمية وابن القيم، منهم المناوي في كتابه فيض القدير، والسبكي والصنعاني في كتابه رفع الأستار، والألوسي في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، والألباني في كتابه مقدمة رفع الأستار. قال ومنهم من نفى ذلك عن ابن القيم، يعني نفى أنه يقول بفناء النار. من هؤلاء الدكتور بكر أبو زيد في كتابه ابن القيم حياته وآثاره، والدكتور محمد عبد الله جار النبي في كتابه ابن القيم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف. قال وللدكتور علي الحربي رسالة سماها كشف الأستار عن أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأبدية النار، يعني أنه ألف كتابا دافع فيه عن الشيخين، وانتهى إلى أنهما يقولان كما يقول أهل السنة والجماعة. دافع فيهما عن شيخ الإسلام ما نسب إليه من ذلك. قال ثم وقف فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله السمهري على نسخة إجابة شيخ الإسلام على هذا السؤال، يعني أن يصيل عن أبدية النار، وأخرجها بعنوان الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك، وعدد صفحاتها 87 صفحة، بيّن فيها موقف شيخ الإسلام من هذه المسألة والرد على المخالفين. هذا ما انتهى إليه المحقق في هذه المسألة. والإمام ابن القيم والإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله بيّن فيها مذهب أهل السنة والجماعة بصراحة، وأن المذهب أنهما أبديتان دائمتان مخلدتان لا تفنيان، يعني الجنة والنار، لأن الله وعد أهل الجنة بذلك وأوعد أهل النار بذلك، والآيات صريحة في هذا الباب. ولذلك عقد هذا الباب في بيان الآيات والأحاديث الواردة. قال رحمه الله: بيان هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فقد صرح بالخلود وبالتأبيد، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. فالآية صريحة في إثبات الخلود للجنة. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وهي أيضا في سورة النساء، وهي صريحة في إثبات الخلود والتأبيد لأهل الجنة، وهذا أمر يعني محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، وإن خالف فيه بعض أهل الأهواء. وقال عز وجل في سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا إنما قاله جل وعلا في إجابته على ما وجه فيه السؤال لعيسى عليه السلام الذي ادعى فيه اليهود والنصارى من أن عيسى دعاهم إلى عبادته، فيسأله الله عز وجل عن ذلك، ويجيب عيسى بأنه ما قال ذلك وليس له أن يقول ذلك، فإن كان قد قاله فقد علمه الله جل وعلا، ولهذا أجاب الرب جل وعلا بأن ما قاله عيسى عليه السلام قول صدق، وأنه يستوجب بهذا القول دخول الجنة. وقال عز وجل في سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل في سورة براءة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، إلى قوله: أجر عظيم. يعني في هذه الآيات أيضا أخبر الله تعالى أنهم يدخلهم الجنة، وأنهم يخلدون فيها، وأنهم يبقون فيها خلودا أبديا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهو صريح في إثبات خلودهم في الجنة. وقال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فهذا دليل على بقائهم وخلودهم. وقال عز وجل في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. ففيه التصريح بالخلود لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، يعني إلى آخر الآيات في سورة الواقعة. وقال عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية أيضا في سورة التغابن وفيها تصريح بالخلود. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وهذا في سورة لم يكن. نعم. هذه الآية لا تخرج عن معنى الآيات السابقة، قوله الاستثناء إلا من شاء الله، ولا يلزم منه أنه أن الجنة تفنى. إلا من شاء الله يعني من أنه يخلقهم خلقا جديدا، كما مر بنا أن الجنة عندما يلقى فيها أهلها يسألها الله تعالى: هل امتلأت؟ فالجنة عندما يلقي فيها الله جل وعلا ويدخل فيها أهل الجنة يكون فيها فضاء وفراغ، فيخلق الله جل وعلا فيها خلقا جديدا. فالله سبحانه وتعالى يتكلم في هذه الآية أنه يدخل المؤمنين الذين آمنوا والذين عملوا الصالحات يدخلهم الجنة، إلا ما شاء الله من أنه يدخله الجنة بغير حساب وبغير عمل وبغير يعني سابق خلق، لأنه سبحانه وتعالى يخلق للجنة خلقا جديدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولهذا في القرآن نظائر كثيرة تخبر أن المتقين في الجنة خالدين آمنين لا يذوقون فيها الموت أبدا ولا يخرجون من الجنة أبدا. قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، إلى قوله: ووقاهم عذاب الجحيم. ففيه دلالة على أنهم باقون فيها. قال محمد بن الحسين يعني المؤلف: وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا. قال الله عز وجل في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. أجارنا الله وإياكم من النار. ففيها تصريح بالخلود وبالتأبيد. وقال تعالى وقال عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا محل الشاهد. وقال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، أي باقون، وقال عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ففيها التصريح بالخلود. وقال عز وجل: وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، إلى قوله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ففيه تصريح ببقائهم، إلى قوله: ولا هم يستعتبون، أي فهم باقون مخلدون في النار. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فالقرآن شاهد أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا في جوار الله عز وجل في النعيم يتقلبون. قال الله عز وجل: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، يعني مما وصفه لأهل الجنة. وأهل النار الذين هم أهلها، يعني من الكفار الذين ماتوا على الكفر في العذاب السرمدي أبدا لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون. ثم ساق رحمه الله من الأحاديث الصحيحة الصريحة في خلود كل من أهل الجنة والنار. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أعفر. والأملح يعني الذي فيه بياض وسواد، وهكذا الأعفر يعني الذي اختلط بياضه بسواده. قال: فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون يعني فتتطلع أو فيتطلعون أو تتطلع نفوسهم لأن يتتبعوا النداء، فينظرون حيث النداء. ثم يقال: يا أهل النار، فيشرئبون فينظرون فيرون أن الفرج قد جاء، يعني أهل النار يظنون أن الله عاف عنهم، فيرون أن الفرج قد جاء، فيدعى يعني بالموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود لا موت فيه، ويا أهل النار خلود لا موت فيه. قال إسحاق يعني ابن راهوية: قال النضر معنى أعفر الذي منه بياض وسواد. ثم قال رحمه الله يعني يسوق الخبر من طريق آخر: قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن المديني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم الضرير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهذا الحديث من مسند أبي سعيد، وهو شاهد لحديث أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: هذا الموت. ويقال: يا أهل النار، أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون هذا الموت. قال فيؤمر فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهذا معنى قضي الأمر. قال ولهذين الحديثين طرق أو طرق جماعة، يعني أن روايات كثيرة متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، يشهد بعضها لبعض ويعضد بعضها بعضا. والحديثان اللذان ذكرهما هما من أحاديث الصحيحين، أخرجهما الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله. قال رحمه الله: تم الجزء العاشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد النبي وآله وسلم. ويتلوه الجزء الحادي عشر من الكتاب إن شاء الله، وبه يعني وبالله الثقة.